في العشاق عالقلوب مرتاحة انت يا قلبي يا المال جيت لك راحة قديمة في العشاق عالقلوب فرحانة القلوب فرحانة في مجال الكون تسمو أعلى مكانة تسمو أعلى مكانة هتنجلي وتتنى يبقى في إمكانة تنجلي وتتنى يبقى في إمكانة تنطلق الدنيا بأركانة قديمة في العشاق القلوب تتنى القلوب تتنى في مجال الكون تلقى ما تتمنى تلقى ما تتمنى وانت يا قلبي يا حبيب اتمنى انت يا قلبي يا حبيبك ظنى لا عليك تعطف ولا سأل أحنى يا قلب الحي دي منارك حيا يا رامك بايا يا قلبي ضحية يا قلبي ضحية لك مسهراني ليالي عالصبحية لك مسهراني ليالي عالصبحية باسمي أهل تقلع ليلة دخت الحياة يا قلب اسمعني مرة بس واستنى مرة بس واستنى انت كيف تتخيل وللمحال تتمنى المحال تتمنى للي ما دارنك ما بيعرفوا ما حنا اللي ما دارنك ما بيعرفوا ما حنا انت بس الصبر والله بد الجنة انت يا قلبي يا المعذب مالك يا المعذب مالك دون قلوب الناس تقدمت امالك تقدمت امالك وانت ليه ما قادر عشان تعيد حالك انت ليه ما قادر عشان تغير حالك عشان تريح روحي عشان تريح بالك ما بتعرف الحب كنت تسأل عنه تسأل عنه بتلقى ناس الحب في سبيل ويجنوا في سبيل ويجنوا تلقى ناس بتهنوا تلقى ناس بيهنوا تلقى ناس بتهنوا تلقى ناس بيهنوا تلقى ناس بتمنوا وناس بيهريوا ما في العشاق عالقلوب مرتاح انت يا قلبي يا المعلقة الأجراح.